البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الفجر بيدن والعيش لسه ما طلعش من الفرن يا سيد. بيطلع هو يا معلمة توحة. طب ومستني ايه؟ ما تشيل. حاضر يا معلمة. الله، ده مين اللي بيشخر ده؟ بدقة نايم جنب البنك. نايم من امتى؟ من ساعة ما طلعت تستريحي فوق. كده؟ طب شوف شغلك انت. يا سلام على المزيكا. انت يا نيلة ولا هو هنا؟ انت يا راجل. لا ده يظهر انه مات. هات يا سيد كوز مي. مي عوز بالله، عوز بالله في البرد ده. انا صحيت اهو اهو. طب قوم نفض وش. انفض وشي؟ ايوه بشوية مية عشان تفوق. مية في الساعة دي؟ انا ايه؟ ما هو اهو. لمين العيش ده يا سيد؟ 3000 لعبد الكريم بتاع الفول. هو دفع الحساب اللي عليه؟ ايوه دفعه امبارح. النهارده تقبض منه على طول، سامع؟ حاضر يا معلمه. هات لي كرسي دخان يا دقه وشويه شاي عشان افوق شويه. حاضر. الله، انا نسيت الواد نحله ما جاش ليه لغايه دلوقتي. هو مش فوق؟ ولو كان فوق بسالك عليه ليه؟ لازم في القهوه. روح شوفه، ولو لقيته هاته جره على ملا وشه. ولو عاصلك يا دمك ابقى صفر لي يا سيدقه. يلا ما تبقاش بلط. مش جعان يا فجلة؟ جعان قوي يا معلمة. طب اتقل شوية. هات ورقة اللحمة اللي عندك يا سيد. حاضر يا معلمة. اقعد يا فجلة، تعال اقعد هنا جنبي. يا سلام، والله نلتها يا فجلة، كان نفسي اقعد جنبك من زمان. كده للدرجة دي؟ مش مصدقة. طب بص في عينيا وانت تقري اللي فيهم. لما يجي دق عشان انا ما بعرفش اقرا. حلوة دي. يا سلام على الخفة والزرافة والعجوة المقلية. هي لسه ذكية معاك؟ ايوه، انما مين يسأل عليها؟ كفاية قرف، 10 سنين متجوز غفير. ودي بقى هتعمل فيها ايه؟ المعاش، هطلقها بكرة الصبح. ايوه انت عارف انا زي الفريق، محب الشريك. شريك وده اسمه كلام. النهارده خلصتك عليها. والعيال؟ المهم لها. والعصمه؟ لا بقى، العصمه دي عاوزه كلام. ورقه يا معلمه. افتحها قدام المعلم فجله. خد يا فجله، حتة طرية من الدوش. هات سلطانية الترش اللي عندك يا سيد. حاضر. على كل حال كل وفكر، انت عارف انا احب العصمة تبقى في ايدي. اهلا شيخ حسن، بسم الله، تعالى كل معانا. تصحيني الساعة 5 يا ولية؟ حرام عليكي. ده دي كل شيء بتامنه، تعالى كل معانا. اتسممت والحمد لله. عايزة ايه دلوقتي؟ عاوزة اطلع الواد نحل. ليه، هو عمل حاجة؟ ده انتوا لسه ما كملتوش. وفر كلامك، انت عارف لما اقول اطلع يعني حطل. يلا يا شيخ حسن خلصني من السجن اللي انا فيه. يا ابني الصلح خير. تاني ما قلنا بلاش الاسطوانة اللي انت حافظها دي، تعالى اقعد خلصنا، خلينا اقوم اشوف شغل. يلا يا شيخ حسن اعمل معروف، خلينا فوق. تفوق ولا الجوع؟ الجوع، انا راجل صنايع قد الدنيا، انا طول عمري كسيل. او امال المكسب راح فين؟ ايه، ما هو انت اللي مش عاوزان اشتغل. يلا يا شيخ حسن شوف شغلك، النهار طلع وعاوز اقوم اشوف شغلي. يعني مفيش فايدة. وبعدين معاك بقى حبعت اجيب مأذون تاني. امرنا لله. خلصنا يا شيخ حسن. عملت ايه يا فجلة؟ طلقتها. والعيال؟ خديتهم معاه. صباح الخير يا بقلط. صباح الوردة يا معلمة. فين الغلة؟ في الدرجة يا معلمة. طب ناولني. صباح الخير يا معلمة. كنت فين يا سعلولة من امبارح؟ كان عندي توصيلة الاسكندرية. طب مش تقول هو التاكسي ده بتاع ابوك؟ هو مال سايب؟ والله يا معلمة الزبون كان مستعجل قوي وملحقتش اقولك. وفين الغلة؟ في جيبي يا معلمة. فردة الكاوتش اليمين دي تعبانة. عارف. ما تطلع يا اسطى بالتاكسي بتاعك، خلينا نفوت. الواد العرباجي ده مستعجل على ايه؟ بعد ما نحاسب. علولة. يا نعم. تركب انت الفيت والواد العياط يركب الشوفريت. ما تطلع جدع انت ولا تركن عشان نفوت. لا ده باين عليه ليمت، مش هيطلع، ولو فتحت بقك هشرحك. في ايه يا اسطى؟ انا عارف يا رشاد، اهي تلقيحه من تلقيح الزمان. تلقيحه؟ طب خد. يا نهار ابوك اسود، طب انا هوريك يا خسار. بتحكولي يا نهار اسود، هي حصلت لي كده. بقلط، علولة، فجلة، هيا قوم. اوعى حد فيكم مد ايده عليه. وده مين ده كمان؟ طلعت منين انت كمان؟ انا ساكن جديد في الحتة، وده عفش اللي على العربية. شرفت يا سي ساكن، ويا ننوس قلبي، سكنت ببيت مين؟ اولا ممكن تكلميني بلهجة غير دي؟ ليه؟ بكلمك باللواندي، فرنساوي، انجليزي، عاوزنا اقولك ايه يا سي ساكن؟ التاكسي سدد الشارع وعاوزين نفوت، تسمح لنا نفوت؟ لما حاسب السواق بتاعي، مستعجل ليه؟ هي الشقة حطير؟ حاضر، فضالي حاسب السواق بتاعي. بس الواد العرباجي ده لازم ياخد الطريحة بتاعته عشان تاني مرة يبص هو بيكلم مين. لو حد مد ايده عليه مش هيحصل. طيب الله الله الله، ده انت عامل زي السجيع بتاع السيمة. وايه اللي هيحصل بقى سلوح؟ بترقض لي على اسنانك؟ بتخوفني؟ ايه واسنانك تقع؟ عارفين يا عيال الجدع ده ينفعنا في الفرن. تعملي بيه ايه يا معلمة؟ نقرص عليه العجين. كويسة دي. رشاد سبيلي سبيلي بس. معلش يا رشاد، استحمل بعدين يبهدلوني. مستحيل، لازم اقدبهم. امال بتصلي ازاي؟ هي الناس اللي بتعرف ربنا تعمل كده؟ استغفر الله العظيم. طيب يا ستي احنا على كل حال ضيوفكم. تحب ارجع العفش تاني؟ مين دي اللي معاك؟ دي اختي. اختك؟ كويس. اسمك ايه؟ اسمي رشاد. بتشتغل ايه؟ بشتغل سواق اتوبيس. ومتجوز؟ لا لسه. ما سمعتش على المعلمة توحة قبل ما تيجي الحتة هنا؟ توحة؟ تطلع مين توحة دي؟ المعلمة اللي واقفة قدامك. الفرن ده بتاعي. تشرفنا يا ست. اهلا وسهلا. كل يوم تاخد العيش من عندي. حاضر. بس تيجي تاخده بايدك. حاضر. ودكانة البقالة دي تبقى بتاعتي، لما تحب تشتري حاجة تشتريها من عندي. حاضر. شاطر اهو دلوقتي فهمتني. اطلع على لولا بالعربية. يا عم روق، احمد ربنا اللي خلصت بجلدك. ايه اللي في ايدك دي يا نحلة؟ دي سكينة. يا راجل صلي على النبي وروق كده وقوم روح. انا هقوم بس مش هروح، انا هروح لها. اعقل يا نحلة. انا هعقل دلوقت بس بعد ما اشفي غليلي. يا نحلة ما توديش نفسك في داهية. مش ممكن، لازم اخلص عليها. يا جماعة نحلة هيموت المعلمة. صباح الخير يا صفاء. صباح الخير يا سي رشاد. الفطار عندك جاهز. الله، انت مش هتفطري معايا؟ كل سنه وانت طيب. النهارده اول راجع. يو ده صحيح. طب ما قلتليش ليه؟ عشان كنت اصوم معاك. على ايه انت بتتعب، كفايه عليك رمضان. اما شوف الشاي بتاعك يظهر. مش هنعمر في الحته دي يا صفاء. احنا مالنا ومال الناس، احنا في حالنا وهم في حالهم. يعني فكرك هيسيبونا؟ انت ما شفتيش الولايه اللي اسمها توحة عملت ايه؟ يا ساتر، ده الشر بيلعب على وشها. والله صعبان عليا يا ست دي قوي. دي مسكينة. دي مسكينة؟ طبعا. الست اللي تعمل كده تبقى مش ست. يظهر انها ما لقيتش راجل يربيها. شوفوا مين يا صفاء. حاضر. صباح الورد. اتفضل. محسوبك بقوله. الست توحة بتصبح وبعت العيش بتاعكم. احنا مش عاوزين عيش، احنا بنخبز في البيت. معلش خديها صفاء. عاوز كام يا معلم بولو؟ المعلمة بتحاسب بالشهر. بس انا محبش اشكك. انما هي تحب تشكك. سلام عليكم. رجع لهم العيش، هنعمل بيه ايه؟ احنا عندنا العيش بتاعنا. معلش معلش. هو دي ايه اللي عندي؟ مش ضروري تخبزي في البيت. وليه بقى دلوقتي؟ عاوز حاجة من السوق؟ هات لنا رطلين لحمة والخضار اللي نفسك فيه، وطبعا القوطة وشوية خس، وعاوزين جرجير. عناية. حاجة تانية؟ سلامتك. السلام عليكم. اهلا اهلا. والله عاوزين وقت فاصوليا ورطل قوطه وخصايا وشويه بقدونس وعدين جرجير كده يكونوا كويسين. عينيا بس توسع عقلك. عينيا. صباح الخير يا سرشاد. صباح الخير يا معلمه. شوف الحته منوره ازاي. منوره بيك يا ستي. لا لا لا، ما تحطش فاصوليا كبيره يا معلم، لحسن بتبقى شايخه. هتاكل فاصوليا النهارده ان شاء الله. انت هترجع امتى من الشغل؟ هو 4:15 كده. تيجي تتغدى معايا؟ لا معلش سامحيني، لازم اتغدى في البيت مع اختي. زي بعضه. نسامحك يا سرشاد. هتنزل بالليل؟ هنزل شويه طبعا. ابقى فوت عليا في الفرن عشان عاوزاك. عاوزاني؟ حاضر. اوعى تتاخر يا ابو الرشد. حاضر. أنا مستنياك. حاضر. حضرتك اللي سكنت جديد؟ ايوه يا سيدي. طب فتح عينيك. ما تخافش يا معلم، اخوك مفتح. كان غيرك اشطر. بس مش هتقدر علي انا. ليه بقى؟ بعدين هتعرف. يا واد يا سيد. حاضر يا واد. اصبر. الواد ده شغلك عنا ولا ايه الحكايه؟ يعني عاوز ايه يا سفجله؟ انا طلقت الوليه زي ما اتفقنا، وانت عارفه ان مفيش راجل اجدع مني في الحته. اتهوى يا سفجله اتهوى. الله. بعدين يا سفجله بعدين. بعدين وبعدين دي تتاكل ازاي؟ بكرسي دخان يا سفجله. الله، انت بتلعبي بيا يا توحه. ما تضايقنيش يا فجل. امال هو قام كده بسرعه؟ اديك الروم اتنضف اهو يا معلمه. حطه في الصينيه وحط عليه الحباش اللي عندك وحطه في الفرن. ديك الروم يا معلمه. طب مش تقولي كده بس، مش هتشم واحد. السلام عليكم. الاستاذ رشاد. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابو الرشد. ما تقوم يا صدقه وانت قاعد كده زي الزكيبه. طيب تعال يا رشد جنبي. لا ملوش لازمه، انا اصلا مش هقدر اقعد، عندي معاد. معاد؟ يا ترى المعاد ده مع مين؟ مع جماعه اصحابي. وهتاخد ايه من اصحابك؟ هيذبحوا لك ديك رومي. فكرتيني بالديك الرومي. الديك بتاعك في البيت تقدري تبعتي تاخديه. اعمل بيه ايه؟ تفرقيه على الغلابه قبل ما يحمر. انت بتتنزح عليا يا رشد. لا بس انا ما اتعودتش اخد من حد حاجه من غير ما اعرف بيديها لي ليه. انت مش جارنا وكمان ضيفنا ولازم نكرم الضيف. يعني دي طحيه الضيف ها، ومش هتتكرر. طب واقف كده ليه؟ مش تقعد؟ هات يا دقه كرسي دخان للاستاذ رشاد. ما بشربوش. عن اذنك لحسن اتاخرت. هترجع امتى؟ عجيبه حضرتك، وليت امري تروح امتى هتيجي امتى؟ اسئله غريبه قوي. ما تبقاش رازل بقى. انا بكلم جد. الله، انت يظهر مش هتجيبها البر. هي على البر يا معلمه، بس انت اللي مش واخده بالك. انت حر، ذنبك على جنبك. سلام عليكم. استنى واد يا دقة. نعم يا معلمة. الغلة النهاردة كام؟ 75 جنيه يا معلمة. والصافي بعد المصاريف؟ 40 جنيه يا معلمة. بتاخد كام يا استرشاد في الشهر؟ باخد اللي يكفيني وما يخلينيش أبص للي في ايدين الناس. السلام عليكم. دقة، ايه رأيك؟ معصلك شوي. ايه رأيك نهيأه؟ نهيأه يا معلمة. ولا نديله فرصة؟ نديله فرصة. ما نهيأه مرة يمكن يفوق. نهيأه مرة يمكن يفوق يا معلمة. طيب يا رشاد، لما نشوف أنا ولا أنت. سامعين؟ سامعين يا معلمة. معلمة يعني مش عاوزة نقطة دم. يعني كتيمي. كتيمي بس. بس ايه يا معلمة؟ بس يعني مش تاكلوه، خفيف خفيف يمكن يفوق. وصل يا معلمة وصل. فين؟ بيشتري برتقال من العربية اللي قدام القهوة. 10 جنيه في الشغلة دي يا بقلو. 10 جنيه؟ ده انا حجيبلك في الشتو. طيب يلا فرجني بقى. أقلوتك والله، وقعت ولا قد السم عليك يا ابو الرشد. تبطل عياط بقى يا صفاء. مش قادر، انت عمرك ما حد عمل فيك كده. معلش يعني انا نقصت حاجة. يوقعوك على الارض ويهزقوك. ليه عملت فيهم ايه المجرمين دول؟ زي بعض يا صفاء، ربنا يهديهم بقى. ربنا ينتقم منهم. لا يا عبيطة، ادعي لهم. دول اصلهم ما يعرفوش حاجة، دول غلابة الدنيا عمياهم. لازم نعزل من حتة اسر رشاد. ان شاء الله نموت من الجوع، بس لازم نعزل. بالعكس، ده احنا لازم نفضل في الحتة بعد كده. هنقعد لهم يهزقوا فيك في الرايحة والجاية، ومين عارف هيعملوا فيك ايه بعد كده. هيعملوا فيه ايه؟ اذا كان مكتوب لي حاجة هشوفها. يعني تسيبهم يموتوك؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. جرايا صفاء، امال فين ايمانك بالله؟ طب ما نبعد عن الشر، نسيب الحتة. ابقى هربت، ابقى خفت. واللي يعرف ربنا ما يخافش الا منه بس. قوم يا حبيبتي، نام، قوم، تخافيش ابدا. حضر لك العشاء. لا ملاش نفس يا صفاء، انا حصل العشاء ونام. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. نوية اصلي فريضة العشاء لله العلي العظيم. الله اكبر. يلا روح انت يا عم سيد، مع السلامة. سيب اللوح للواد دق، حيشيلهم هو بعدين. اهلا فجلة. جراسي فجلة، تتقل علينا ولا الحكاية ايه؟ حملك ايه؟ اجيلك من هنا تجيلي من هنا، قلت يا تخدها من قصير ولم ورقك وروح. وهون عليك مدام الحلو بايع. تشتري انت؟ انا شاري وحياة غلاوتك. واللي بيشتري مش يدفع تمن الحاجة اللي بيشتريها؟ ادفع وانا معايا حاجة، انت عارفة اخوك على البلاطة، يعني الله جاب الله خد الله عليه العوا. هو يعني ضروري تدفع فلوس؟ اذا كان حاجة تانية ادفع، او رقبتي سدادة وحياتك. يبقى اتفقنا. اتفقنا تحت امرك. ايه رأيك في الواد نحل؟ نحل ما انت عارفة رأيي فيه. انت عارف انه فاز عليا بالسكينة؟ يا خبر اسود، نحلة يفزح عليكي بالسكينة وانا هنا في الحتة؟ لا دي الحكاية كبرت قوي. ممكن تهيصه شوية؟ اهيص ابوه. تبقى اشتريت يا فجلة. صحيحة توحة، انت طول عمرك عارف المعلمة لما تقول كلمة. يا ليلة بيضة يا معلمة. ولمؤاخذة عاوزاني بقى اهيصه ازاي؟ اقولك، تعال هنا جنبي، قرب شوية، هات ودنك. بس كده الليلة يا معلمة. هو ده معقول نحلة يبيع مخدرات يا ابني؟ انت متأكدة ان ابنك بريء؟ يا عبي الشوق، نحلة اللي زي البنت يتاجر في المخدرات؟ حد يصدق الكلام ده؟ هو كان بيشتغل ايه قبل ما يتجوز توحة؟ كان قسط جزمجي قد الدنيا، بياخد 70 قرش في اليوم، ومن شغل البيت لا يعرف قهوة ولا معسل ولا كوتشينة ولا اي حاجة في الدنيا. مفيش حد جاء النحلة هنا النهاردة؟ ابدا يا اخويا. وانت ما خرجتيش النهاردة من البيت؟ خرجت الظهر، نزلت اشتري شوية فول علشان اتغدى. انت حط على الباب قفل. قفل على ايه يا اخويا؟ ايش ياخد الرحم البلاط يا ابني؟ بس الباب ده ممكن اي واحد يفتحه. الباب؟ صحيح، انا لما رجعت بحط المفتاح في الباب لقيته مفتوح، قلت يمكن اللسان سك على الفاضي. معلش انا عارف كل حاجة. صحيح، يعني حتساعده يا ابني؟ ايوه، بس لازم نرفع له محامي. منين يا ابني؟ انا ما معيش الا السطل، اذا كنت تبيع السرير والكنبة بيعهم. هو ما سابلكوش حاجة ابدا؟ نص ريال اداه للصبح مصروف البيت ودفع اجرة البيت، وكان ناوي ينزل الشغل بكرة. طب معلش، على كل حال انا صاحب نحلة، يعني اخوه. الجنيه ده كأنه من نحلة، ولما يطلع بالسلام أخده منه. أنا ساكن هنا جنبك في بيت الست أم رحمة، وأي حاجة تعوزيها أنا وبيتي تحت أمري. ربنا يخليك يا ابني ويطول في عمرك ويكفيك شر المستخبي يا رب. مين ده يا سيد؟ معلم فجلة يا معلمة. أهلا معلم فجلة. لا والله شار يا فجلة. عشان تصدقني اتعشيت؟ لا والله لسه. ايه رأيك في جوزين حمام محشيين؟ دي أكلة تطير المخ. اقعد. مش هتبعتي تندهي الشيخ حسن؟ مستعجل ليه؟ مش لما نخلص البروجرام؟ هو لسه في حاجة تانية في البروجرام. الواد رشاد عاوز احط مناخيره في الوحلة. مناخيره بس؟ ده انا ده مغهولك وحلة. ايه رأيك في ورقة بمية جنيه يا فجلة؟ يا فرج الله، مية جنيه؟ بتضحكي ليه يا معلم؟ لو عرفت انا هعمل ايه في رشاد كنت تبصني من هنا ومن هنا. ابوسك من غير حاجة يا معلم. اما حتة مقلب بترسميله يا معلمة بعدين هتعرف. بس عاوزك دلوقتي تنزل تشتري هدوم، عاوزك تبقى انظك معلم في الحتة. ليه؟ هنتجوز؟ بعدين اقولك، بس دلوقتي ما تضيعش وقت. ده انت يظهر بترسمي شغلة كبيرة يا معلمة. قوي قوي يا فجلة. يلا قوام دلوقتي ما تضيعليش ولا دقيقة. هلا طب والفلوس اللي هتأنتج بيها؟ خد ادي 30 جنيه تحت الحساب. يدوم يا معلمة. مع السلامة يا فجلة. يما القمر عالباب نور انا ديله. يما مين؟ رشاد؟ ايوه رشاد. خوفتني يا سي رشاد. انت بتخافي من حاجه؟ ايه اللي عملتيه في نحله؟ نحله؟ انا بعمل حاجه؟ انت ما انت شايف اهو طول النهار يا هنا يا تحت في الفرن. نحله ده لازم يطلع براءه. يلا شد حيلك وورينا شطارتك. طوينا يا معلمه، مش هيحصل. طيب بتخوفني يا رشاد؟ يعني هتعمل ايه؟ بعدين هتعرف هعمل ايه. طيب يا رشاد، ان ما سففتك من تراب الحته ما بقاش انا المعلمه توح. وده سيد. نعم يا معلمه. ما تفوق، هتنام من دلوقتي. يا معلمه ما قلنا بلاش قفايا ده. ليه؟ اشتاكى؟ ياتي جاكيته هي اللي اشتاكت. الياقه دابت، القرشين اللي باخدهم يا دوبك بيقطر عيال. يعني عاوز جاكيتة؟ كلك نظر، كمان في جاكيتة الجديدة. تاخد راحتك. إلا قولي يا دوق، ما حبتنيش أبدا؟ هو في حد ما يحبكيش يا معلمة؟ كلمني بصراحة، أنا عمري ما شفتك بتبصلي كده ولا كده. أبصلك إزاي يا معلمة؟ الراجل عايز أعيش، عايز أوكل الجيش اللي في البيت. اسمع يا دوق، لو قلتلك تتجوزني تتجوزني؟ السؤال ده صعب قوي يا معلمة. لازم ترد على السؤال ده ولا حتطير الزكيت. لا لا لا رد بصراحة، لا يا معلمة. ليه؟ اصل انا بحب مراتي ومبسوط معاها قوي قوي قوي. بقالك معاها كم سنة؟ كده يجي 10 سنين. 10 سنين ما بصيتش الواحدة غيرها؟ ابدا يا معلمة. وازاي قدرت تعيش معاها 10 سنين؟ علشان بحبها. شمعنى انا الرجاله اللي بتجوزهم ما بيعمروش معايا؟ علشان ما حبيتهمش. ازاي؟ الله ما بلاش الموضوع ده يا معلمه. امال انت يظهر مش عاوز الزكاه. لا لا انا في عهدك يا معلمه. لازم تقولي وتقول الحقيقه. ما هو ما ما ما هو لو قلتلك لا هتيجي جديده ويمكن تهل عيني القديمه كمان. لا ما تخافش هجيب لك الزكاه. اصل ال ما تخافش وشرفي حجيب لك الزكاه. بس هقول ايه يا ربي؟ بس قول ايه؟ انت خايف؟ ادي ال5 جنيه اهم تمن الزكاه. ومش هتضربيني وتاخديهم تاني؟ ان شاء الله ما بعناية ما حزعلك ولا هاخدهم منك. لا لا خلاص هقول. اصل ال اقول لي خد ال5 جنيه بتوعك وبلاش الموضوع اللي هيوديني في داهيه ده. انت هتتكلم ولا حطك في الفرن؟ فرن؟ لا لا لا لا, لا. طب اتكلم. حاضر. اصل اصلك لا مؤاخذه ما تعرفيش الحب. انت طب وماله؟ ما كل الناس كده. لا لا لا يا ست توحة، أصل الحب ده ما يخلص هبدا. وبيتباع فين الحب ده؟ ما بيتباعش يا معلمة، ولا بألف جنيه ولا بمال الدنيا والآخرة. طب قفل قفل. سراشات خرج. ما انا قابلته وبعت حاجه البيت معايا. دستور بتتكسفي من اخوكي؟ ده انا اخوكي يا ست. الاسم الكريم ايه؟ صفاء. عاشت الاسامي. والله يا ست صفاء انت واخوكي نورتوا الحته ونعم الاصل والاخلاق. عشت يا معلم. لسامش خدمه تانية؟ اصل انا حبيتكم قوي والحقيقه انتوا تتحبوا. متشكره قوي. يا سلام على الكمال والجمال والأدب. وحضرتك بقى يعني لمؤاخذة، معلش سامحيني في السؤال البارد ده، اتجوزتي ولا لسه؟ لمؤاخذة اتكسفتي؟ ونعمل أدب صحيح، هنياله اللي حياخدك أمه ده عياله صحيح. لما أنا مش عارف انتي بتجوزتيش ليه لحد دلوقتي. يلزم خدمة تانية؟ سلامتك يا معلم. لو تعرفي فرحتي بيك وبأخوك حتة سكرة. يا سلام، انتوا مش بني أدمين، انتوا ملايكة. سلام عليكم يا ست الكل، يا نورت حتتنا. يا سلام. يا رب يا رب. لا مؤاخذة، كنت نسيت اشتري البرتقال. تعبناك قوي معانا النهاردة. تعبكم راحة يا ست صفاء، يا ست الكل. يا رب نهارك حليب يا ست صفاء. مع السلامة يا معلم. يا اخواتي يا الناس عميت بقى ده اسمه كلام. يا رب يا رب. عملت ايه؟ دقينا المسمار. شفت البت وكلمتها. وانت مبسوط؟ الا طبعا. انت هتخسر ايه؟ طالع تقبض نازل تقبض. انت تقدري تاكلي الطبخه قبل ما تستوي؟ طبعا لا، والشغله لازم تستوي الاول وبعدين الواحد يهجم. يعني قدامك قد ايه؟ شهر بالكتير اكون شنكلت ابوها. تقول ايه؟ شهر؟ استنى شهر. الله الله، جرايا معلمه ما تثبتي. اثبت ازاي؟ سلامتك يا معلمه للدرجه دي؟ انا لو طلت زماره رقبته هاكلها. اجيب لك زماره رقبته. مش كفايه، انا عاوز اكسر مناخيره، عاوزاه ما يقدرش يرفع عينه في الحته، عاوز ازله. عاوز اتزليه صحيح؟ ايوه. نتجاوز. اتنايل. بتسوها يا معلمه؟ قلتلك اسكت. سكتنا بس لو كنت تهدي. اسكت. سكتنا بس انا قصدي تروقي شويه. وبعدين؟ الله الجرى ايه؟ المعلمه اللي بتهز اجدع شنب عامله زي العيال الصغيره. جرى يا معلمه. مفيش فايده، لازم اهزقه، لازم اضربه بايدي انا، لازم اضربه في وسط الحتة، هقطع الشبشب على راسه. واد يا سيد. نعم يا معلمة. خليك واقف على الباب، اول ما تشوفه اندهلي. حاضر. عاوز حاجة يا سفجلة؟ عاوز يا صفاء، عاوز يا ست الكل. يلزمك ايه؟ يلزمني نظرة، نظرة واحدة يا ست صفاء. نظرة؟ نظرة ايه؟ نظرة منك تشفيني. ايه رايك فيا يا ست صفاء؟ مش فاهمه. بعدين بقى خلي بالك مني شويه يا ست صفاء، بعد ده كله مش فاهمه يعني اعمل ايه؟ ازعق؟ اصرخ؟ اقول ياهو؟ الحقوني قبل ما اعمل في نفسي حاجه. فهمت يا سفسوفه؟ طب مش الحاجات دي لها اصول؟ طبعا، بس يعني احب اعرف رايك الاول. ما تكسفنيش يا فجله. اهو دلوقتي عرفت. نهضة هكلم سرشاد، بس لي عندك حاجة تحت أمرك. ما تجيبلوش سيرة أبدا، لحسن لو عرف إن احنا اتكلمنا من وراه يزعل، وبرضه واجب ما تزعلوش، مش كده ولا إيه؟ حاضر. فوتك بعافية يا صفصفتي. مع السلامة يا سي فجلة. يا أخواتي يا أخواتي، إيه اللي نزل الملايكة في الدنيا؟ يا رب يا رب. مالك عملت انت كمان في التشطيب؟ امتى يعني؟ يومين يا تلاتة. كتير كتير، يومين او تلاتة ما يقدر على القدرة الا القادر. انا عملت اللي عليا، ده انا ما بهمتش على ودنه لما البت يا عيني لا بتنام ليل ولا نهار، انما الصنعة عاوزة كده. انا هتجنن يا فجلة، هتجنن. ليه بس؟ لا سمح الله، ايه اللي حصل؟ مش عارفة ازاي، لازم في حاجة. مش عارفة، انا لازم جرالي حاجة. طيب ما تعرضي نفسك على الدكتور. دكتور هيعمل لي ايه الدكتور؟ يمكن يكون عندك حاجة. حاجة زي ايه يا سفجلة؟ يكون قلبك تعبان شوية، شوية دواء يمكن ربنا ياخد بيدك. اسمع فجلة، تتجوزني؟ قوي، مش قلنا كده من زمان؟ العزمة في ايدي. زي بعض، هو في فرق؟ انا وانت واحد. يا دقة روح يا دقة، انده للشيخ حسن. ست توحة، في ايه تاني؟ عايزة يا ترى مين المرة دي؟ مش تبارك لي يا شيخ حسن. هو انت ايه، غريبة يعني؟ ما بقاش في حاجة غريبة في الدنيا ابدا، خصوصا في الحتة دي، وخصوصا في الفرن ده. ايه يا ستي، برضو العصمة في ايدك؟ زي بعضه، احنا مش ولاد حتة واحدة. فيه مهر؟ طبعا 100 جنيه. انا ليا عندك 120، بقية الحكاية اياها بتاعت اخت رشاد، يبقى ناقص لي 20. كويس كده؟ وفين الشهود؟ دقة والمعلم ساي. امرنا لله، ناولني الدفتر يا غريب. معلش يا شيخ حسن، اجل الحكاية دي دلوقتي. يأجلها؟ واجلها يا معلمة، تبتدعي عليا ولا ايه؟ معلش يا فجلة، بعد ما تخلص الحكاية اياها. هخلصها وحياتك، بكرة. معلش يا شيخ حسن، خد 50 قرش دول، اديهم لعريسك الجديد. السلام عليكم. على فين يا شيخ حسن؟ اقعد يا راجل، دي بتهزر معاه. ايه يا معلمة، الاوامر ايه؟ سيبه يا فجل. لا ده مش اسمه كلام، ده اتهزارك تقيل قوي يا معلمة. خلص الحكاية واحنا نتجوز. ومفيش مقالب بعد كده؟ ما تبقاش لتات، قلت كلمة وخلاص. حاضر يا معلمة، بكرة هخلص الشغل. عملت ايه يا ستي؟ كلمته يا ستي صفاء. وقال لك ايه؟ قال لي كلام كده على العايم، بعدين اقول لك. وما تقوليش ليه دلوقتي؟ هتزعلي. ازعل؟ هو موافقش؟ هو موافق، بس قال لي مش دلوقتي. ما قالكش السبب؟ قال لي بعد ما يتجوز هو، عشان انت اللي قايمة بخدمته ما يقدرش يستغنى عنه. طب سيبني انا اكلمه. لا لحسن، ده محلفني ما جيبلك سيرة، بس انا بحبك وعيب اخبي عليك حاجة. الله الله، انت بتعياطي؟ ما كنتش اظن ان اخويا رشاد اناني للدرجات. ولا اناني ولا حاجة، بس ملخوم في نفسه شوية، يعني مش فاضي يفكر فيكي. وانت هتستناني لحد ما يتجوز؟ انا عارف هو هيتجوز امتى، ثم يعني بصراحة الحكاية زادت عن حدها، وانت عارف انا بحبك قد ايه. انا كمان يا سي فجلة. اسمعي، عندي فكرة، تعمليها؟ اعملها، بس ايه هي؟ ايه رأيك لو اتجوزنا؟ اتجوز ورشاد من غير ما يعرف؟ يعني من وراه؟ ما هيعرف بعدين، ولما يلاقي الحكاية خلصت هيسكت. انا عمري ما زعلته. لا لا يا فجلة. طب استني بقى 5 6 سنين. انا هكلمه الليلة، ورشاد برضو طيب. لو كلمتيه هيعزل بيكي من الحتة، ولا هتشوفيني ولا تشوفي. ليه؟ هو مش راضي بيك. يا صفصفتي ما تبقيش عيالة صغيرة. أولا ما عندوش فلوس عشان يجهزك، تانيا عاوزك تعودي معاه عشان تخدميه، ولو اتجوزنا لا حيجهز ولا حيدفع، وكلمتين طيبين منك وبوسة مني نصالحه. هي قلتي ايه؟ مش معقول، دي كبيرة قوي يا فجل. ولا كبيرة ولا حاجة، اسمعي اللي يحب يضحي، ده الكلام الدغري. انا بحبك صحيح يا فجل. يبقى لازم تنفذي الكلام اللي بقولك عليه. طب سيبنا فكر شوية. ولا تفكري ولا حاجة، انا اللي فكر لك يا حبيبتي. مبروك يا معلمة، فرجت. في ايه يا بقلط؟ رشاد دس راجل النهاردة. انت بتتكلم جد؟ او حياتك، وقبضين عليه بالاسم وحيشرف الليلة في الحبس، وبكرة هيحولوه على النيابة. والراجل مات؟ الله اعلم، بس يقولوا ان الراجل كان متشتش قوي. تعرف تروح للمحامي؟ قوي. ولا اقول لك الدهلي علولة؟ علولة منزلش الشغل يا معلمة، لسه تعبان. امال مين اللي راكب الشوفوليت؟ اراقيشه. ابعت لي اراقيشه حالا بالعربية. دقة. نعم يا معلمة. صاحبك وقع، أظن الحكاية دي ما يخلص منها ولا بألف جنيه. لما نشوف دلوقتي حيطلامد ويقول ايه. والله وقعت يا رشاد الكلب. انت باين عليك ابن حلال يا استاذ رشاد. الحمد لله يا فندم. المصاب اعترف بان الحق عليه هو. ربنا كبير. دي اول مرة في تاريخ عملي كوكيل نيابة اشوف قضية زي دي. على كل حال اعترافه لطف القضية قوي. انا بصفتي محامي المتهم اطلب الافراج عنه فورا. كده؟ حتى لو كان المصاب مات؟ مات. انا لله وانا اليه راجعون. مع الاسف انه بعد ما اعترف مات. يعني لو كنت انا اتأخرت 5 دقايق كمان عن اخذ اقواله كان بقى مركزك صعب قوي يا استاذ رشاد. ما كانش اعترف. ده ما يمنعش ان سيادتك تفرج عنه. حاضر يا استاذ، قررنا الافراج عن المتهم بكفالة 20 جنيه. 20 جنيه؟ واجيب منين 20 جنيه يا فندم؟ ما تخافش ما تخافش، انا هشوف النقابة. متشكر قوي يا سفجرة. شكر ايه؟ ما النقابة بوظت الشغلة. عاوز افهمك ان اخوك مجدع. كأنك دفعت لي كفالة، لان الدال على الخير كفاعل، وبمجرد ما عقدت النية على الخير كأنك عملت. طب اسمع بقى، انا هعمل حاجة بس ما تعرضنيش. خير؟ عاوزين نخش الحتة بزفة عشان نغيظ العوازل. نغيظهم؟ ليه؟ نفلفلهم. يا فجل انا ماليش عوازل. انت مالكش عوازل؟ دي المعلمة ورجالتها لو طلوك يقطعوك حتت، يعملوك بلوبيف. مساكين. مساكين دول مجرمين. معلش معلش، سيرهم يعقلوا. يلا بينا على البيت لحسن صفاء، زمانها هتتجنن دلوقتي. يلا يا رشد، يلا اخويا، يلا حبيبي. اهلا سفجلة. بقى بصراحة انا حنزل دلوقتي من هنا ومش هرجع تاني. ما ترجعش تاني ليه؟ حصل ايه؟ اخوك مش راضي، عامل ودني من طين ودني من عجين، وانا استويت يا بنت الناس. انت من هنا وانا من هنا، وربنا يتولاني. انت كلمته؟ غلب، طرشت الدم. انا مش مصدقه رشاد جراله ايه؟ ده اتغير قوي. انا بس يا ربي عملت له ايه؟ طب وانا عملت له ايه؟ دي شغل هو رسمها. القصد السلام عليكم. هتنزل ومش راجع تاني؟ ما تقولش كده. لا اظن افضل مربوط على الطوالة. لا ست صفاء، انا راجل حسيس، وبتنسيش اني بحبك. الله، جرايه صفصوفة. طب قول لي اعمل ايه. تعملي ايه؟ ما قلتلك تعملي ايه. دي تبقى كبيرة قوي. طب بقى السلام عليكم. لا ما تنزلش. وبعدين انا زعلت خلاص. ما تزعلش. يا ربي اعمل ايه يا ربي اعمل ايه. جواب اخي العزيز، سامحني عشان اتجوزت فجلة لاني بحبه وهو بيحبني، احنا في انتظارك لتبارك لنا زواجنا. اختك صفاء. صفاء تتجوز فجلة؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. تعرفيش فجلة ساكن فين؟ عندك يا اخويا في البيت اللي عندنا. اهو جاي جاي بيجري. افتح له الباب يا بقى. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ رشاد. بقى كده بقى انت اللي وضبت الحكايه دي. السلام عليك. دايما كده حمقي. اقعد اقعد خد نفسك قبل. صفاء فين؟ موجوده بس اقعد. هي فين؟ عاوز اشوفها. ما تروق يا استاذ رشاد. هو كل حاجه كده بالدراع؟ صفاء اتجوزت. هو الجواز عندك حرام ولا ايه؟ صفاء فين لحسن؟ بعدين مش هيحصل كويس. لا لا روق يا استاذ رشاد لحسن. ندفنك هنا ولا يعني عشان سكتنا لك؟ صفاء فين يا فجلة؟ موجودة في البيت، بيت الزوجية. عاوز اشوفها عاوز اكلمها. طيب روق كده. هو احنا هنمنعك انك تشوف اختك؟ يلا قدام يا فجلة وريني البيت. كده فجلة؟ كده ايه؟ ولا عملت جناية؟ دوستها بالحلال. انت بتخش بيتي وتاكل معايا في طبق واحد وعامل اخويا وصاحبي عشان تعمل فيها كده؟ اعمل ايه؟ اصل الحب وحش. حرام عليك. انا عملتلك ايه عشان تعملي فيها كده؟ وانا عملت ايه؟ قتلت ابوك. انا حبلك فيكم النيابة. انتوا شوية مجرمين. نيابة ايه؟ سرقنا منك حاجة؟ روح يا شيخة منكم لله منكم لله. برضو مش عايز يلين يا بقلو. ده زلط مش بني آدم. وبعدين يا معلمة الحكاية كبرت دلوقتي، هيبلغ النيابة. النيابة هتعمل لنا ايه؟ هي البت عندها كم سنة؟ يجي 25. طيب وخايف ليه؟ احنا مش كتبنا الكتاب وعلنا الجواب؟ بس المهم تروح لها دلوقتي وتفهمها تقول ايه. بس اسمع، اوعى تصدق انك اتجوزتها. صحيح؟ قال الله. امال اتجوزتها ازاي؟ الله، احنا حلابة خسفجلة. ايه الحكاية معلمة؟ هي مش مراتي؟ بقى اسمع عواد، هي كلمة واحدة بس، كلمتي انا. تسمع كلامي ولا انت عارف الباقي؟ على ايه؟ تعرف لو حطيت ايدك عليها هخلي الدبال الازرق ما يعرف لكش محل. على ايه يا معلمة؟ بس الحساب عارفة. ادي الباقي، ادي الفلوس اللي بتدور عليها، خد. بس لسه الاتفاق ناقص. احنا مش قلنا هنتجوز؟ اتجوزك انت؟ لا يا فجلة مش انت. اضطر اروح شوف هتقول للبت ايه. معلش يا معلمة، مسير الهوى يجي السوا. سلام. ورايا بقلط، فتح عينك كويس. هنروح فين؟ هنبعد عن الحته واللي فيها، نريح لنا يومين ثلاثه لحد الجو ما يروق ونرجع تاني. نفسي اشوف اخويا يا فجله. بس كده؟ اول ما نرجع الحته نطب عليه في البيت، وعشان خاطرك حصلحه كمان. صحيح يا فجله. وحياتك الغاليه. ربنا يخليك يا اخويا. ربنا يخليك لي انت يا سفسوفه. ما لقيتوش يا معلمة. وبعدين يا دق، انا ما كنتش عاوزة كده. انا عاوزة فجلة من تحت الارض. اندهولي بقلط وعلولة وقرقيشه بسرعة. لازم تجيبولي فجلة وصفاء النهاردة حالا. سمعين؟ حالا. ميت جنيه لو جبتولي فجلة. تلفولي مصر حتة حتة وبيت بيت. الكلب عملها. طيب يا فجلة تضحك علي انا؟ بس لما تقع في ايدي. يعني هتعملي ايه؟ انت كنت فين يا عاد؟ فين البيت؟ بيت مين؟ بيت مين؟ صفاء. قصدك حرامنا. اخرس. احنا هنقبح. فين البيت؟ عاوزاها ليه؟ تقربي لها؟ فجلة انت عارفني. وانت عارفاني. عاوز تقف قدامي؟ كتير يعني؟ عاوز كام؟ اتكلم بسرعة. عاوز كام؟ عاوز نتجوز. اتجوزك انت؟ ليه؟ مالي يا معلمة؟ مش احسن من حتة الوادي اللي بتجري وراه؟ على الاقل انا ابني الحتة. ولو قلت لك لا هعمل نفس اطرش. انت بتتحداني يا فجلة؟ اللي حصل يا معلمة، هديك 100 جنيه وتجيب البيت وتطلقها. اطلقها؟ او ده انا حتى لو اتجوزتك مش هطلقها. هديك 200 ولا 2000. انت باين عليك صحيح بتحبني يا فجلة. ايوه تعيد لي كده يا توحة، ما تاخديش كل حاجة قفش. طب روح هات البيت، وانت ادق اروح هات الشيخ حسن على ما يرجع فجلة. قديمة يا معلمة، نكتب الاول وبعدين اجيب البيت. انت بتستخوننا يا فجلة. عيب بس يعني محسوبك يحب دايما يبقى في السليم، يعني تسلميني وسلمك. طب ما نقدر اتجوزك النهاردة وطلقك بكرة. او ده الكلام ده لو العصمة في ايدك، انما انت عارفة محسوبك راجل، والراجل لازم تبقى العصمة في ايده. ده انت شميت نفسك قوي يا فجلة. ده كله بنفسك يا معلمة، البركة فيكي، احنا برضو تلمذتك. تعرف انك ابتديت تعجبني يا فجلة. ايوة كده يا معلمة، افتحي نفس الواحد. صحيح انا ازر كنت مش شايفة زي ما كنت شايفاك يا فجلة. معلش يا معلمة، اصل الحاجة اللي في الايد بتزهدها العين. يلا دق اتلحلح، ده لنا شيخ حسن. يلا دق، وانت يا سيد هات لنا ازازتين شربات. 100 فل يا معلمة. اهو كده بس كده يا فجلة؟ يا سلام، كل طلباتك. يلا دق هات الشيخ حسن بقى. مبروك يا سيد فجلة. الله يبارك فيك يا شيخ حسن. يا سلام يا اخوانا، صحيح اللي بيصبر بينول. وهذا دق، روح هات لنا حاجة للشراب. ما اتفقنا على ايه؟ الشرط نور يا فجلة. اتفقنا على ايه يا حبيبي؟ نتجوز وتروح تجيب البيت. وانت عاوز البيت ليه؟ مالكش دعوه. طب كمان يومين ثلاثه، يعني هي هتروح فين؟ فجله الرجاله بتتربط بلسانها. وحياتك حجيبها بس كمان يومين ثلاثه. ان ما كنتش هتجيب البيت دلوقتي الحكايه هتكبر. قوم. طب قوليلي الاول عاوزاها ليه؟ عاوز ارجعها لاخوها. ترجعيها؟ احنا ما صدقنا تلايمنا عليها. وانت عاوزها في ايه؟ عاوز تخليلي ضرة؟ ده انا اتباعك. يعني صحيح هترجعيها لاخوها؟ او حياتك. لا صدق يا معلمة. طب كنت بترسمي الرسم ده كله عشان ترجعها له؟ كنت فاهمة اني حزله بالحكاية دي. طب فوتي. عاوز ايه؟ حاجة كده، انت مش كنت عاوزة تدفعي 100 جنيه؟ انا كل لك يا فجلة، عندك الدرج في الفلوس، خد اللي يعجبك. يا سلام على الكرم، اهو ده اللي موتني فيك يا معلمة. 10 20. خد كفايتك. اللي موجودة معلمة. تاخد علولة معاك وتروح تجيب البيت حال. حالا يا معلمة، عن اذنك. وحياتك خلي دقة حضر لنا لقمة، يعني تعمل لنا قاعدة كده. عناية يا فجلة بس كده. روح يا دقة شوف لنا فخدة لحمة. يدوم توحة، بعد 5 دقايق هكون عندك. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا غلطت يا اخويا وجاي استسمحك. وفين جوزك؟ هربت منه، سبت له جواب اذا كان عاوزني يجي ياخدني منك. ياخدك؟ انت متعرفيش فجلة ده ايه؟ ده بيعمل لحساب توحة. دي كانت خطة رسمينها علشان يذلوني يخضعوني لهم. خطة؟ امال ايه يا عبيطة؟ يعني فجلة ما طلبنيش منك؟ طلبت مني؟ هو قالك كده؟ ايوه، قال لي انه طلب ايدي منك وانت رفضت. وصدقت الكلام ده؟ هي دي المحبة اللي بتحبيها ليه يا صفاء؟ ده احنا ملناش حد في الدنيا الا بعض. يعني فجلة ما كانش بيحبني؟ يعني ده كله كان تمثيل؟ ايوه، خدعنا احنا الاتنين منه لله. ودلوقتي هنعمل ايه؟ عاوز اتطلق منه. ما تخافيش، هتتطلق منه ولو دفعت عمري كمان. سامحني اخويا، سامحني. معلش معلش يا صفاء، كل انسان بيغلط، بس المهم ان الواحد يعرف انه غلط. انا حايش طول عمري اكفر عن الغلطة دي. سامحني اخوي، سامحني. كفاية عيات بقى يا صفاء. انا ضايقتك قوي يا اخوي، بهدلتك في الحتة. لازم نعزل من هنا، مش عاوز اقعد هنا، مش عاوز اشوف الناس دول. دول مش ناس، دول وحوش. عاوز انعزل من هنا. حاضر حاضر، اول ما يطلقك فجلة هنعزل من هنا على طول. مين؟ مين؟ هي ست صفاء رجعت البيت؟ انت جاي هنا تاني؟ انا مش قلتلك ما تعتبيش البيت ده؟ انا بسألك سؤال، اختك رجعت ولا لا؟ وعاوزة منها ايه؟ عاوزاها ترجع لك عشان الواد فجلة عندي في الفرن ومش مصدقاه. ايوه رجعت. اختك رجعت زي ما خرجت من بيتك، انت عارف دي؟ ايوه. حاجة تانية؟ اذا كنت عاوز تطلع اختك انا مستنياك في الفرن. انا ما بخشش الفرن ده. انت حر، اذا كنت عاوز تطلع اختك انا في الفرن، انما اذا كنت ناوي على الرزالة انت عارف هخليه يطلبها ببيت الطاعة والحكاية دي هتكبر قوي. طب عاوزاني في الفرن ليه؟ عشان تباركلي. انا مش اتجوزت فجلة؟ اتجوزت فجلة؟ مبروك، الف مبروك يا معلمة. الله يبارك فيك. روق بقى يا سرشاد واطمئن، انا مستنياك. حاضر، انا جاي حالا. يعني فرحت قوي؟ يا سلام، كنت متضايق مني للدرجة دي؟ معلش انا نازلة بقى ما تتأخرش. صفاء صفاء صفاء، عارف ايه اللي حصل؟ خير؟ التوحة اتجوزت فجلة. اتجوزت فجلة؟ ايوه، هتبعد عننا الحمد لله. يا من انت كريم يا رب. رايح فين؟ رايح لها الفرن عشان فجلة هناك وهيطلقك دلوقتي. يا فرج الله يا رب، احمدك واشكرك. مش قلتلك الفرج قريب؟ انا نازل رايح لهم وراجع حالا. مع السلامة يا اخويا. امال فجلة فين؟ جاي حالا، على ما تشرب كوباية الشاي يكون كل حاجة جاهزة، كل حاجة قلصتها. نورتنا يا سرشاد، حرمتنا من انسك والله. اهو فجلة جه اهو. مية مسا يا سرشاد. مسا الخير يا معلم فجلة. اوعى تكون زعلت مني يا اسطى، لحسن اللي بيزعل بنسلخ وش. بلاش كلام فارغ يا فجلة، قرب وبوس راس لوستا رشاد. ابوس راس وقوي، وادي راسك يا سرشاد. استغفر الله يا اخوانا، انا اخوانا مش زعلان ولا حاجة، ده موضوع انتهى وخلصنا منه. اللوستا رشاد هيتعشى معانا يا فجلة. ينور، رشاد طول عمره اخويا وبيتي هو بيته. الشيخ حسن جه اهو. فين ورقة الجواز؟ ادي له ورقة الجواز يا فجلة. بتقولي ايه يا معلمة؟ بقول لك ادي له ورقة الجواز. ورقة الجواز، ورقة الجواز تحطتها فينا فجلة؟ انا معايا ورقة جواز صفاء. اتفضل يا عم الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا استاذ رشاد، مبسوط دلوقتي؟ متشكر قوي. السلام عليكم بقى. رايح فين؟ مش هتتعشى معانا؟ معلش، مره تانيه. مره تانيه وده اسمه كلام برضو يا ابو الزوق. ما تسيبيه يروح يا معلمه، يمكن وراه حاجه. اخرس انت، سامع؟ اقعد يا استاذ رشاد. بس انا شايف المعلم فجل عاوز يستريح. اوي اقعد يا استاذ رشاد، ده فجل ده زي اخويا تمام. اخوكي بقى كده؟ قلت لك اخرس. شوف يا دق الساك طلع من الفرن ولا لسه؟ اقعد يا استاذ رشاد. مش هقعد الا لما المعلم فجله يقول له اقعد، لانه هو راجل البيت. راجل البيت؟ انا اللي راجل البيت. اقعد. انا قلت كلمه ومش هقعد الا لما تتنفذ. قال له يقعد يا فجله. اذا كنت مش مستعجل اقعد، انت هتخسر حاجه. شفت بقى انه متضايق مني؟ ويهمك ايه من فجله ولا من رجاله الحته كلهم؟ ايه يهمني قوي؟ عشان جوزك وله الحق عليكي، وانا بصفة راجل غريب لازم استأذن منه. لا تبقى تروح بقى عشان تستريح. انت دايما تزعلني كده يا استاذ رشاد. الصاجة معلمة. دو اكل المعلمة. دخلونا. كنا مع توحة توحة من اخراج محمد توفيق. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.